طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، تتم للدرس. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، يعني عباراته وألفاظه هي من مشكات النبوة لمن خبر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذي خبر هذا؟ الجواب: المحدثون. ولذلك مما أخذ على العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء أنه يقول أن للولي، الولي له عن طريق الرؤية والمكاشفة أن يعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وهذا الكلام يقطع الثقة بكتابه هكذا. فعلى كل حال، الصوفية قد يتكئون على هذا الكلام ويردون ما لا يوافق أهواءهم ويقبلون ما يوافق أهواءهم. يقال لهم: ما ذا بعشك فدرجي، يعني هذا ليس لكم. تذوق ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والخبرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست إليكم، هي لمن؟ هي للمحدثين أهل الفن الذين اشتغلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بها. أما أنتم فأنتم ممن حارب العلم، ولذلك من أكثر الطوائف بعدا عن العلم وتحصيله من هم؟ أهل التصوف، لأنهم يقولون أنتم تأخذون علمكم حي عن حي، ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت، يعني العلم اللدني عن طريق الرؤيا وعن طريق المكاشفة والهواتف النقالة والثابتة. نعم، تأخذون ميت، أيوة، ميت عن ميت هكذا. ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. فإذا يقال لهم أن التذوق لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس إليكم، إنما لأهل الحديث الذين لهم معرفة وخبرة بألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنتم فأنتم بمعزل عن هذا الأمر، فهم الذين يحاربون العلم. وإذا رأوا الطالب أو المريد كما يعبرون، إذا رأوه أخذ محبرة وقلم قالوا قد كشف لنا عن عورته وسوءته هكذا، ويزجرونه، لأنه إذا تعلم عرف باطلهم. ولذلك قرروا قواعد: لا تعترض فتنطرد، هذه قاعدة عندهم. وكذلك أيضا الشيخ لا يسأل عما يفعل أبدا، الشيخ ما قاله ينبغي أن يسلم له، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فهم جعلوا المريدين جهلة، وقد كان واحد منهم ربما يقطع الفيافي ولا يتخذ زادا طعاما، قيل له: لما؟ قال: أنا متوكل على الله. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ زادا وراحلة، يستعذب له الماء، تنصب له الخيمة، يستظل هكذا يا إخوة أو لا؟ وهؤلاء كذلك أيضا قعدوا في المساجد وصاروا يسألون الناس: لماذا أنتم لا تطلبون الرزق والمعاش قالوا نحن متوكلون. قال عبر أنتم متآكلون، يعني تأكلون بدينكم، تأكلون بدينكم. يجلس في المسجد وهذا يعطيه شيء وهذا يعطيه شيء وهذا يعطيه شيء، فهذا يأكل بدينه، عرفتم؟ فهؤلاء أهل الذوق عندهم، وفي الواقع هم جهلة بالشريعة، ومن أجهل الطوائف على الإطلاق هؤلاء. لماذا؟ لبعدهم عن العلم النافع كتابا وسنة. وأكثر الأحاديث الواهية والضعيفة أين محضنها؟ أهل التصوف، أهل التصوف. عبد الله موجود يا إخوة. تفضل يا عبد الله، الله يحفظكم. على كل حال اختصارا لما قاله أخونا عبد الله، لأنه عنده استطراد وإسهاب، جزاه الله خيرا، لكن فعلا هم ينقطعون عن الطعام، يصيبهم الجوع الشديد حتى خشية الهلاك، فيحصل لهم اختلال في عقولهم، يصبح يرى أشياء، هذه الأشياء التي يراها يظنها روحانيات وهي شياطين تتنزل، عرفتم؟ إذن هؤلاء أصحاب هواس. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها من هو؟ البصير من أهل هذه الصناعة. إذا لا تحسب أيها الطالب أنك بدراسة اختصار علوم الحديث ونزهة النظر وتدريب الراوي أنك صرت فارس الميدان، ما زال أمامك بحر خضم وهو ممارسة علم الحديث، التحقيق والتخريج والبحث عن الطرق ومعرفة الرواة وأحوال الرواة حتى يتحصل لك ذوق المحدثين وخبرتهم ونقدهم، وهذا لا يأتي في يوم وليلة. تأملوا في الشيخ الألباني مثلا، كم أمضى من عمره، كم منذ أن بدأ في طلب علم الحديث؟ أظنه في 20 من عمره بدأ، في أحد يعرف متى؟ لا لا، أظن في 20s، في بداية 20s. ومات وعمره كم؟ نعم، 88. إذا نحو ربما 60 سنة، يقرب إلى 60 سنة وهو في علم الحديث. ولذلك كان الشيخ رحمه الله يتضايق من هؤلاء الشباب الطلاب إذا صاروا يردون على الشيخ، الشيخ يتضايق من هذا، لا أن الشيخ لا يريد أن يرد عليه، لا، فهو يقبل الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا، لكن الشيخ يعرف عجلة هؤلاء وأنهم مستعجلون، ولم يختلط هذا العلم بلحمهم ودمهم، فأحكامهم على عجل ليس فيها ممارسة ومعرفة ونقد. فكان الشيخ من جهة يشفق عليهم، ومن جهة يضيعون عليه الوقت. كيف يضيعون؟ بدل أن الشيخ يشتغل بما هو فيه من تخريج أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أهل الباطل وأهل الزيغ، يضطر أن يرد على هؤلاء وهم من أهل السنة. فقال غير مرة في كتبه أن هؤلاء يشغلونه بالرد عليهم، ومن رد عليه شرحه شرح هكذا. ولذلك الشيخ كثير منهم يهاب حال حياته. قد قال شيخنا رحمه الله: إذا مات الشيخ الألباني فستكثر الردود عليه، لأن الشيخ كان مهابا، عرفتم؟ كل واحد يتزحزح يريد أن يرد، لكن الشيخ قوي. فلما مات الشيخ رحمه الله قامت الرويبضة من كل مكان، وإذا أراد أن يشتهر قام على الشيخ الألباني خالف تعرف، لكن يقال فلان رد على الشيخ الألباني، خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. لما مات الشيخ انتصب الجميع على أنهم أئمة أعلام، فرحمه الله. ولقد صدق الشيخ وفراسة الشيخ مقبل لما قال هذه الكلمة. ولذلك لما قدم الشيخ لخالد المؤذن، ومن الثاني العدوي يوما، المهم معه واحد آخر، رسالة في تضعيف حديث السوق الذي هو الذكر عند دخول السوق، قدم لهم الشيخ مقبل. فاتصل عليه الشيخ الألباني وقال: لا تقدم لهما مرة أخرى، لا تقدم لهؤلاء، عرفت؟ فقال الشيخ: خلاص وعدت الشيخ لا أقدم لأحد. قال: لأنني أهابه. قال: أكلم الرئيس لا أبالي، إذا كلمت الشيخ بالهاتف يأتيني صداع. انظروا يا إخوة إلى معرفة قدر العلماء. ولذلك لا يعرف قدر هؤلاء إلا من كان له رحم للعلم وكان له نسب إلى العلم. أما هؤلاء المتطفلون، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله، متطفل صار يرد على الشيخ الألباني، أقبح من هذا يتهمه بالإرجاء ويتطاول على القمم الشاهقة. على كل حال، هذا العلم يحتاج إلى زمن طويل لا بد منه. ولذلك من رام التصنيف في علم الحديث والكتابة والتخريج والحكم على الأحاديث لا يستعجل، يخرج بحثا في شهر وتجده في السوق وهكذا، بعدها يندم ندامة شديدة على هذا التعجل. لا تستعجل، فإن علم الحديث علم صلف يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى تقوى، لأنك ستحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة أو ضعيفة، مقبولة أو مردودة. أما اليوم مع وجود هذا الكمبيوتر صار الأمر سهلا، زر تضغط عليه يخرج لك 100 طريق هكذا، وتأخذها وتضعها في ورقة، وبعدها تقفز تبحث لك من هنا وها هنا، ورسالة خرجت في السوق ورسالة أخرى خرجت في السوق وهكذا. المهم ليس هذا هو علم الحديث، يحتاج إلى خبرة وممارسة وعلم وحفظ، وقبل هذا إلى تقى وذكاء أيضا، ويحتاج إلى إنصاف وأن يكون المرء متجردا للحق. طيب، قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، يعني تكون العلة في الإسناد وقد تكون العلة في المتن وقد تكون في كليهما. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بإيش؟ بالعمل، يعني عند ممارستك لعلم الحديث ستظهر هذه الأمور أمامك، وكيف يعل الأئمة الأحاديث. عرفتم؟ وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع إيش هذا؟ ومن أحسن كتاب وضع ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وهذا سهل إذا كان مرتب على أبواب الفقه، هو أيسر في البحث، أيسر في البحث. نعم. وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، قد ذكرنا هذا، يبين التفرد، هكذا هذا الحديث رواه فلان ولا يتابع عليه، أو لم يروه إلا فلان، أو لم يصح إلا من طريق فلان، هذا لا شك أنه تعليل، لا شك أنه تعليل. طيب، قال وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني، تقدم معنا اسمه مرارا. تفضل يا حمزة. هو أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد ابن مهدي الدارقطني، لم أعرف إلا علي بن عمر، هذا الباقي عليك غنمه، لك غنمه وعليك غرمه، متأكد؟ عاطف ايش قال لك؟ طيب خليك في الشبكة، اجلس. توفي عام 85 300. طيب، الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، كتاب العلل للدارقطني، جمع أزمة ذلك، قال وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، وإذا علمت أنه أملاه من حفظه كما قاله الحافظ البرقاني فإن هذا من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. وقد قال الذهبي إذا أردت أن تبين براعة هذا الإمام فانظر إلى العلل فإنك تندهش ويطول تعجبك. من هو الذي يندهش ويطول تعجبه؟ هذا الذي له اشتغال بعلم الحديث، أما من كان عاميا في هذا الفن فلا يندهش ولا يطول تعجبه. قال وهو من أجل كتاب، الأجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، يعني كل من سيحاول بعده فإنه ينبغي أن يكون عاجزا، لأن الدارقطني لم يترك شاردة ولا واردة. قال وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرم مثواه. انظر إلى معاملة أهل العلم بعضهم بعضا، كيف يدعو بعضهم لبعض ويعترف بعضهم لبعض بالفضل والإمامة والمرتبة العالية، هذه أخلاق العلماء، هذه أخلاق العلماء. فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، يعني هذا الكتاب يحتاج إلى أمر مهم، ما هو؟ قال وهو أن يرتب على الأبواب. إذا مسألة الترتيب على الأبواب أيسر، تستطيع أن تصل إلى مطلوبك على الأبواب الفقهية من أقصر طريق، ولأنك باحث يهمك الوصول إلى الفائدة بأسرع وقت، فرب كتاب لا يستطيع المرء أن يهتدي إلى فوائده بسهولة، كأن يكون ليس مرتبا على الوضع المتناسق، ليس مرتبا على الوضع المتناسق. قال وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة التي اشتمل عليهم مرتبين على حروف معجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. إذن هذا من ابن كثير بيان لحال كتاب العلل للدارقطني على أهمية هذا الكتاب، وأنه لم يأتي أحد بمثله، بل يعجز أن يأتي بمثله، لكن تصنيفه لم يكن على الوضع الميسر للطلاب أنه لا يصل إلى مطلوبه بيسر. نعم، ظاهر من كلام ابن كثير. نعم، تراجع المقدمة. الظاهر ما في حتى تعليق هكذا. طيب، نقرأ شيئا يسيرا من كلام أحمد شاكر. قال هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرع والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف هو ابن كثير. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها. هذا كلام مهم الآن يذكر أحمد شاكر، يدلك أيها الطالب على الكتب التي لها عناية بذكر علل الأحاديث. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، حنفي هذا رحمه الله، وهو حنفي منصف كما قاله الشيخ الألباني، يعني ليس متعصبا. والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر، إذن فتح الباري أيضا من مضان ذكر علل الأحاديث، وكذلك التلخيص الحبير، ونيل الأوطار للشوكاني، وهو يقترف من أي كتاب؟ نيل الأوطار يقترف من فتح الباري، الشوكاني يأخذ من فتح الباري، وصديق حسن خان يأخذ من الشوكاني، وهكذا. قال ونيل الأوطار للشوكاني والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، كذلك أيضا من مضان ذكر علل الأحاديث، على أنه رحمه الله ابن حزم كما تقدم له أوهام وأغلاط. وكتاب تهذيب سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن القيم الجوزية، أيضا من مضان ذكر علل الأحاديث. وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. إذن هم يعلون في أكثر أحوالهم، الأئمة يعلون الأحاديث في أكثر أحوالهم إذا كانت خفية، وقد يعلون بما هو ظاهر أيضا، لكن الأغلب من صنيعهم أنهم يكشفون عن علل خفية لا يعرفها إلا الجهابذة. قال والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. ولذلك ألف شيخنا كتابا أحاديث معلة ظاهرها الصحة، إذا رأيت في الإسناد كالشمس في رابعة النهار، لكن تجد أن الأئمة علوا هذا الحديث. ومع هذا ينبغي أن تتنبه أيها الطالب، فإنهم قد يعلون الإسناد ولا يعلون الحديث، افهم هذا. ربما تجد في كتب العلل حديث إنما الأعمال بالنيات فيه علة، وهم يقصدون طريقا بعينها، لا يقصدون حديث عمر بن الخطاب، يعني يكون جاء من صحابي آخر لأنه جاء من حديث أبي موسى الأشعري لكنه في أحاديث معلة. فلا تأتي أن تقول الله المستعان حديث إنما الأعمال بالنيات ظهر أنه معل، ولقد اكتشفت هذا مؤخرا، لا، هذه الطريق من هذا الصحابي فقط معلة، وإلى الحديث في البخاري ومسلم. إذن قد يعلون هذا الحديث بهذه الطريق، فانتبه. ولذلك شيخنا لما كتب أحاديث معلى ظاهرها الصحة، أحاديث معلى ظاهرها الصحة، نبه على هذا في بعض المواضع. وإذا نقلت بأن الحديث معل فإنه من هذا الطريق أو من هذا الصحابي، ولا أقصد حكما نهائيا على هذا الحديث، فبعضها يكون في الصحيح وبعضها لها أسانيد صحيحة من غير هذه الطريق، إنما أراد صنيع أئمة العلل أنهم يذكرون هذا بعلته، عرفتم؟ ولذلك اعترض على الشيخ، وتعرفون أنتم سبب تأليف رسالة غارة الفصل على المعتذين على كتب العلل. طيب، قال والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث. الآن كيف تتعرف على علة الحديث؟ هذا مهم. جمع طرق الحديث، ما المراد بالطرق؟ الأسانيد. والنظر في اختلاف رواته، ما نوع هذا الاختلاف؟ أنت كيف اختلاف الرواة؟ سووا لنا مشاكل؟ صح، أحدهم يرويه مثلا مرفوعا والآخر موقوفا، أحدهم يرويه موصولا والآخر مرسلا، أحدهم يرويه من حديث صحابي والآخر يرويه من حديث صحابي آخر، وهذا يرويه بعنعنة وهذا يرويه بسماع، فإذا هذا نوع من الاختلاف، والاختلاف هذا الدائر ينبغي النظر في مخرج الحديث. ما هو مخرج الحديث؟ أحسنت. الراوي الذي تجتمع طرق الحديث عنده. أحسنت يا خان، الظاهر ستكون محدثا. اجلس. من يريد أن يكون محدثا فليرفع يده، من أجل نعرف الطلاب رغباتهم. ما شاء الله. والذي يريد أن يكون فقيها، أنت حسر فعت في الاثنين، محدث فقيه، وأنت عبد المجيد ماذا تريد أن تكون؟ أنت لا تفرق بينهما. طيب، والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن. انظر إلى القيد، أولا هو عالم من العلماء، ما هو طالب صغير وليس مبتدئا، من أجل أن تعرف أن باب الإعلال من أدق أبواب علم الحديث، لا يصلح فيه يظهر لي أو لا يظهر لي، لأنه عدم الظهور لك بناء على ضعف علمك وفهمك وإدراكك، فهذا الباب لا يتصدى له إلا من مارس هذا الفن، مارس، عاش معه، عرفتم؟ فنحن اليوم نأخذه نظريا، وستنطلق بعدها إلى الجانب العملي، فتعكف في مكتبتك وتصبح تمارس علم الحديث. ولذلك شيخنا رحمه الله مقبل الوادي إذا رأيته يتكلم في الرجال شيء عجب، فعلا تتعجب غاية التعجب. رجل مارس هذا الفن وعرفه وعاش معه كأنه بينهم، كأنه بينهم، يتكلم على الرواة بأشياء في غاية من الغرابة، هذا وأثبت الناس فيه فلان وفلان وفلان، نزل الكوفة، نزل بغداد، وحديث فلان عن فلان لا يثبت منها شيء، ولم يروي عنه مباشرة، إنما روى عنه بواسطة، وهذا ابن خالته، وهذا ابن عمه، وله ولدان أحدهما ضعيف، وفي طبقته ثلاثا ممن يسمون بفلان وفلان وفلان، حتى أنك تنظر إلى الشيخ شيء عجيب. فالشيخ رحمه الله محدث وبحق، وحبب الله له علم الحديث، فقضى عمره باحثا وراء الأسانيد. الشيخ أغلب عمره هو في البحث وراء الأسانيد، ويقضي أطول أوقاته في مكتبته، بمعنى أن الرجل مارس العلم، ليس علما نظريا، قرأ الباعث اختصار علوم الحديث، وقرأ النزهة، وقرأ تدريب الراوي، وقال أنا محدث ولله الحمد، لا، عاش معهم. ولذلك فوائده التي كانت تنثر كالدرر في دروسه الآن جمعها طلابه، وهي كتب، رأيتموها كتب الآن في فوائد الشيخ التي كانت تنثر في دروسه، كتب مفردة، مجلدات، بعضها مجلدان من فوائد الشيخ، وكلامه في الأسانيد وفي الرواة ونقده، مما يدلك على أن الرجل كان من أهل هذا الفن، وكان فارسا في هذا الميدان، وبآثارهم يعرفون. وقد شهد له علماء عصره، الشيخ الألباني مثلا قد أثنى عليه ويذكره في كتبه السلسلة، ويقول صاحبنا، شيخ مقبل صاحبنا، هكذا يقول. وأيضا أنت متثبت من هذه؟ يقول أخوكم عاطف أن الشيخ ابن باز يقول درسته وهو أعلم مني. طيب، فالشيخ رحمه الله أيضا حياته حياة المحدثين، وهذا لا تكاد تراه لغيره، لا تكاد ترى هذا الوصف لغيره، فإنه يذكر بما كان عليه أهل الحديث، وإذا رأيته قلت هذا محدث، تبدو عليه نظرة أهل الحديث، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الشيخ إذا رأيته فيه نظرة أهل الحديث. أمر آخر، السنة تمشي هكذا أمامك، الشيخ إذا رأيته وعرفت أنه صاحب سنة، الإزار نصف الساق، وكان يفتح أزرار ثوبه عملا بالحديث، وأيضا شعره الأمس إلى آخر أذنيه هكذا إلى عند قريب من كتفه، وشعره مفرق رأسه من الوسط، وسبحان الله، فكان على سنة، وما سمع بسنة إلا وعمل بها. وأيضا فأقول أن ليس مسألة معلومات اجتمعت في قلب الرجل، لا، الرجل كان يعيش كما يعيش أهل الحديث تماما، ولذلك الذي حصل له من خير في دعوته وبركة لم تحصل لعلماء قبله وعلماء في فنون كثيرة، بل إن الخير الذي حصل في زمن هذا الرجل لم يحصل في زمن الشوكاني، وكان حريا بأن يذكره الشيخ ربيع بن هادي في تذكير النابهين آخر ترجمة فيه، ترجمة للشيخ مقبل، نعم، ترجمة إيش؟ ترجم له الشيخ ربيع لما للرجل من مكانة عالية. وهكذا تجد أهل العلم يثني بعضهم على بعض ويعرف بعضهم قدر بعض. فالكتاب طيب، أقرأ، أدعو الإخوة إلى القراءة فيه، كتاب الشيخ ربيع، ذكر طبقات الحفاظ أخذها من تذكرة الحفاظ للذهبي، ثم ذكر أيضا المحدثين في العصور المتأخرة حتى إلى زمننا هذا، ذكر ابن باز وذكر الألباني وذكر مقبل الوادعي، ذكر محمد عبد الوهاب، ذكر الشوكاني، الصنعاني، تراجم هؤلاء من أجل شحذ الهمم لطلاب العلم أن يسيروا على سيرهم وأن يقوموا بما قام به هؤلاء. فالكتاب ماتع، فجزاه الله خيرا وحفظه من كل سوء ومكروه ورد الله عنه كيد الأعادي. طيب، قال: والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، طيب، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. إذن قد يكون الإسناد في ظاهره صحيح لكنه معل بعلة قادحة خفية، على أن الأصل هو عدم العلة، الأصل هو عدم العلة، والأصل أن الراوي إذا كان ثقة ضابطا قد ثبت سماعه من شيخي أن الحديث صحيح، لكن قد وجدت أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة. ومن طرق الإعلال، وهي طرق كثيرة عندهم، أن يكون الحديث مثلا كالشمس إسناده في الصحة فيعرض عنه صاحبا أكمل الصحيح. قد عرف عناية صاحبي الصحيح بأعلى درجات الصحة، فيكون الإسناد فيه علو سند، وربما يكون من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومع هذا يعرض عنه البخاري ومسلم، فيقال في مثل هذا فيه شيء في النفس، تجد المحدث يقول في النفس شيء من هذا الحديث. لماذا؟ لإعراض صاحبي الصحيح عن إخراجه في كتابيهما. عرفتم الآن؟ نعم، هما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، لكن مثل هذا الإسناد العالي الذي بلغ أوج الصحة لماذا يعرضان عنه؟ عرفتم الآن؟ قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق، أنا مالي أرجع يا الله مستعان، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. إذن يغلب على ظنه، الظن هنا بمعنى الشك؟ لا، الظن الراجح، الظن الراجح، وهو طرق من طرق العلم، طرق من طرق العلم، يعني هو ليس من الظن المذموم، لا ليس من الظن المذموم، يعني هذا طريقه الاجتهاد، والاجتهاد قد يصيب فيه المرء وقد يخطئ، يصيب فيه المرء وقد يخطئ، لكن ما حكم به العلم، ما حكم به المحدث هو ما أدى إليه اجتهاد. فالطريق طريق ظن، لكنه حكم بعلم ما حكم بظنون. الطريق تفضل، الطريق طريق ظن وهو الاجتهاد، لكن لما حكم حكم بعلم ما حكم بظن، فلا يقال أنها ظنون، لا ليست ظنون، والعمل بالظن الراجح باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم. قال: وربما تقصر عبارته عن إقامته الحجة على دعواه، يعني ربما يضاعف حديث إذا كلموا فيه، قد لا تكون حجته عند الخصم مقنعة، لكنه إمام، ماذا سيقول لك؟ إلا كما يقول الصيرفي عندما يقول لك أن هذا الدرهم مغشوش، ستراجعه؟ إذا ذهبت إلى الصيرفي بدرهمك وقال ترى هذا مزيف، ماذا ستقول؟ قلت تمام خلاص، شكرا بارك الله فيك وتمشي، الدرهم مزيف، كيف عرف وكيف وصل أنه مزيف؟ عرفتم؟ ستجد نفسك تسلم. فهؤلاء أيضا نظرا لخبرتهم ومعرفتهم تسلم. أنت الآن في عالم الدنيا، الآن تأتي عند ميكانيكي سيارات، خلوا اليوم درس هكذا، تأتي عند هذا مصلح السيارات، ما أدري باللغة العربية إيش يقول له، المهم يقول شغل السيارة، شغل السيارة ودوس على البنزين، مش هكذا؟ دوس على البنزين، قلك هذه فيها كذا وكذا، ما فتح حتى الغطاء المحرك، موجود هذا؟ موجود. وتجد نفسك تهروي المسرعا تأتي له بالقطعة المطلوبة. هذا في عالم الدنيا، هذا هو التسليم لذوي الخبرة. إن خبرة هؤلاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف خبرة مصلح السيارات بهذه السيارة مع تسديد الله عز وجل لهؤلاء، لأن الله حفظ بهم دينه فهم مسددون، من صاحوا به كان القول كما قالوا هكذا. فإذا اجتمعوا على أمر فإن أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. مسألة التسليم للأحكام هذه ليس دعوة إلى إلغاء العقل كما يقولون أو إلى التقليد، إنما دعوة إلى التسليم لأحكام أهل العلم القائمة عن الهوى، الجواب قائمة على الإنصاف والحجة والبرهان والدليل. فمن خاصم العلماء لابد أن يعطب، لابد أن يعطب، هذه خذها قاعدة، اجعلها متن سمعه كل صباح. من خاصم العلماء لابد أن يعطب، لابد، ورب عطب ربما يأتي في مقتل. تعال يا مختار أين تريد؟ ستنصرف؟ قبل أن تنصرف سنسألك سؤالا، سنسألك، تعتذر؟ طيب عند أسامة، تعال يا أسامة. هيك السلام. صار عندك يا أخانا أسامة، السؤال يقول: من القائل إن أصحاب الحديث قوم سوء؟ فلما سمع هذا أحمد بن حنبل قال: زنديق زنديق زنديق، ونفض ثوبه ثم دخل بيته. من هو؟ أخوكم أسامة لا يعلم من هو، تعرفه أنت؟ قم. ابن أبي قتيلة، صحيح، أحسن، تفضل. طيب، قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. ما معنى إلهام؟ إلهام الصوفية، قد أجبنا على هذا هكذا. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. إذا جهز نفسك يا محمد الراعي، الطريق طويل بارك الله فيك. أيوة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلامنا كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. الكل نفس الكلمة، إذا قال لا يثبت لا يثبت، ليس من حديث فلان ليس من حديث فلان. هذا يربيك أيها الطالب إلى معرفة قدر العلماء. وأن تسلم لعلماء العلل في نقدهم ما لم تكن هناك مجال للبحث. وطريقة الشيخ الألباني أنه إذا أعل عالم بعلة ووجد الشيخ جوابا عليها هل يصير إلى كلام العالم الذي أعل أم يقدم ما وقف عليه هو؟ الجواب الشيخ يقدم ما وقف عليه هو، لأنه يقول أن علمنا، أن وقوفنا على إعلال هذا الإمام دون ذكره لسبب العلة بالنسبة لنا جهل، نحن نجهل لماذا علله، ووقوفي عما يبعد هذه العلة بالنسبة لي علم، فلا أقدم الجهل عن العلم. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الألباني. كلام شيخنا بخلاف هذا يسلم للمتقدمين، والكل على خير، والكل أئمة رحمه الله. طيب، قال والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول. إيش معنى الإرسال في الموصول؟ قم ما عندك شيء؟ اجلس. قم يا صاحب العمامة. قم. قد كنت شيخا قبل فترة، ايش حصل لك؟ ما اخذت هذا؟ تفضل السريع. قم يا صاحب العمامة الثالث. قم. تواصيتم اليوم بلبس العمامة كلكم؟ ما عندك شيء؟ اجلس. قم يا مجدي. قم. ما عندك شيء؟ اجلس. هو هذا السؤال كبير. نعم محمد مجدي، ما أدري عنه، فين هو محمد مجدي؟ ها؟ ما هو موجود؟ أين هو؟ ها؟ خرج؟ طيب. قم. لا هذا ما عنده شيء، صغير، تفضل استريح. طيب قم أنت يا أخانا، أنت قم، بارك الله فيك. قد تكون العلة بالإرسال في الموصول، إيش معنى هذا؟ يعني حديث روي موصولا وروي مرسلا، ويكون علة الموصول هو الإرسال، هكذا بمعنى أن الصحيح في الحديث هو الإرسال للوصل، صح، أو الوقف في المرفوع، أن يكون الصحيح في الحديث الوقف لا الرفع، أو بدخول حديث في حديث. أرأيتم هذا من العلة أيضا. من يميز هذا؟ الأئمة النقاد. هذا الحديث ليس من حديث فلان وإنما من حديث فلان، هم الذين يميزون هذا، أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث. إذن أكثر ما تكون العلل أين؟ في الأسانيد، فتقدح في الإسناد والمتن، لأن الإسناد هو حكاية طريق المتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث. وقد تقدح، انتبه الآن، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح. انتبه لهذا، قد تجد الإمام أو الناقد يعل هذا الحديث بهذا الإسناد فقط، لا تأتي أنت وتقول لا هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لا هو يعله بهذا الإسناد ويكون قد صح بإسناد آخر، أو أعله عن صحابي وصححه من حديث صحابي آخر. طيب إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال بيعان بالخيار الحديث، البيعان بالخيار المراد به الخيار أنواع الخيار المجلس، يعني طالما نام في المجلس لم يفترقا له أن يمضي العقد أو يفسخ العقد. هناك أنواع من خيار أخرى، خيار العيب وخيار التدليس، هذا كله من أبواب الخيار، وخيار المجلس. وخيار الشرط أيضا، البيعان بالخيار الحديث، فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول. أنت الآن تتعجب، عدل عن عدل وضابط عن ضابط وهو معلول، لماذا معلول؟ قال وإسناده غير صحيح والمتن صحيح على كل حال. طيب، لأن يعلى بن عبيد غالط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، لأن الصحيح عبد الله ابن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان. إذا الآن لاحظ معي، يعلى بن عبيد الطنافسي عنده زملاء كلهم يروون عن من؟ عن سفيان. لو عددناهم، يعلى بن عبيد الطنافسي، أبو نعيم، الفضل بن دكين، محمد بن يوسف الفريابي، مخلد بن يزيد وغيرهم. إذن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، أربعة وغير الأربعة رووه بذكر عبد الله ابن دينار. ماذا فعل يعلى بن عبيد الطنافسي؟ رواه بذكر عمرو بن دينار. فإذا إسناد يعلى بن عبيد الطنافسي يعتبر إسنادا إيش؟ معلول غير صحيح. لكن هل الحديث معلول؟ عندك أنت. إسناد يعلى بن عبيد الطنافسي معلول، فهمنا هذا، فإنه قد غلط، بدل أن يقول عمرو ابن دينار، بدل أن يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار. فإذا قلنا بأن الإسناد ضعيف، فهل الحديث ضعيف؟ ليس بضعيف، صحيح. إذن تضعيفنا للإسناد لا يلزم منه تضعيف الحديث كله، إلا إذا كان الطريق واحدة. نعم، يعني في مثل هذا الحال نقول أن طريق يعلى ابن عبيد الطنافسي معلولة، لأنه غلط وهم، والذي رواه الأكثرون هو عبد الله ابن دينار وليس عمرو ابن دينار. طيب، قال وقد تقع العلة، ما رأيكم يقرأ هذا ولا كثيرا نارا؟ ها خلاص، لأنه كثير ترى وكله علل. نعم، ناخذ اثنين او ثلاثة فقط. هو ممكن ان يقرأ، ممكن تقرأه حتى انت وحدك. لكن الكلام حول غلط يعلى بن عبيد الطنافسي. أيوة صح متنه بلا شك. على كل حال هنا أخ يقول نريد نصيحة للطلاب الصغار الجدد بخصوص مخالطة من أكبر منهم سنا. نعم ينتبه إخواننا المخالطة بين الكبار والصغار هذا أمر مرفوض تماما مرفوض، فأنت لا تعرض نفسك الصغير يخالط الصغير والكبير مع الكبير، فمن كان مخالطا للصغار فإنه سينصرف كائنا من كان. وأيضا الصغار وإن كنا نحن من أجل مصلحة الاستفادة لنا ولهم وإلى مسؤولية متابعة الصغار مسؤولية فيها مشقة، فعلى صغار السن جميعا ألا يخالطوا إلا من كان في سنهم. فهمت هذا؟ فهمت يا مجدي؟ وأنت فهمت؟ الله يحفظك. وأنت لا تخالط إلا من هو في سنك فقط أبد، أكبر منك بيوم لا تخالطه. نعم محبة في الله، ما في تلازم بين محبتك له في الله ومخالطة، يعني أنت لا تحب شخصا في الله إلا إذا مع مخالطته؟ لا، تحب إخوانك المسلمين في الله إخوانك كلهم إن شاء الله على خير وسنة، لكن لا تخالطهم، لا تخالط من هو أكبر منك أبدا. فهمت؟ لا تخالط أحد أكبر منك. هؤلاء الذين هم حولك طيب، هذا إيش مجدي وهذا الذي وراء وهذا والذي بينهما طيب، خالط هؤلاء أكبر منك لا، حتى أنت انتبه. لا تشاغب يا بني لا تشاغب انتبه. المهم أن هذا الأمر مرفوض يا إخوة، مخالطة الكبير للصغير، فلا تفتح بابا على نفسك. نريد كلمة نحو الأشخاص الذين يهربون الأفارقة الذين عمت بهم البلوى، البلوى بألف مقصورة يا أخانا، إيش هي مربوطة هذه؟ في بلادنا حتى وصلت بهم أن هربوا المسكرات والخمور التي انتشرت في كل مكان، وإذا قلنا لهم هذا الذي تفعلونه جرم ومخالف لقوانين الدولة، قالوا لنا نحن نفعل الخير بترحيلهم إلى أماكن يتحصلون فيها أعمال يرتزقون بها، فما حكم الأموال التي يتحصلون عليها من تهريبهم للأفارقة وجزاكم الله خيرا؟ الواجب على هؤلاء ألا يقوموا بتهريب هؤلاء الأفارقة وغيرهم، فإن هذا مخالف ومصادم لنظام الدولة الذي لا يخالف كتابا ولا سنة، فالدولة لها أنظمتها ولها أمورها التي تضمن بها سلامتها، فأنت عند تهريبك أنت نفسك تسميه تهريبا، يعني على جهة الغش والخيانة، الدولة لا تقبل هذا ولا تأذن به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنت مخالف الآن لولاة الأمر. أمر آخر أن هؤلاء الذين يأتون علينا من دول أخرى دون إذن من الدولة ويدخلون عن طريق التهريب منهم عصابات إجرام، فهم الذين أدخلوا في زمن القذافي وليس كلهم أكثرهم، أدخل في زمن القذافي المخدرات وأدخلوا أيضا المسكرات وأدخلوا حبوب الهلوسة. نعم. وأدخلوا السحر والشعوذة. كثير منهم ما كنا نعرف أشياء كثيرة ما أدخلها إلا هؤلاء الذين جاءوا من تلك الدول. وكان المجرم الهالك فتح مصراعي هذه البلاد الطيبة لهؤلاء، بل لو تهيأ له أن يخرجنا كلنا ويأتي بهم يعيشون هنا لفعل. قد كان يقول في أكثر من خطاب له: اذهبوا لأفريقيا، هناك استثمروا، هناك اشتغلوا هناك. بل أيضا قال: لماذا لا تزوجونهم؟ القصد أن هؤلاء أكثرهم إلا من رحم الله أهل إجرام وفساد، ولا تزال آثار إفسادهم إلى يومنا هذا. فأنت تهرب أمثال هؤلاء من أجل دراهم معدودات؟ هل انقطعت أسباب الرزق الحلال الطيب حتى أنك لا تجد إلا أمثال هؤلاء تهربهم وأكثرهم مجرم؟ هذه جناية على المسلمين أنت متسبب فيها. فما فسد خلق من أخلاق المسلمين بسبب هؤلاء إلا كان عليك وزره، ولانتشرت معاصي وبلايا بسبب هؤلاء إلا أنت أيها المهرب عليك وزره. فانظر كم ستحمل أوزارا. أمن أجل دراهم معدودات تفعل مثل هذا؟ الدولة لا تأذن، وحق لها ألا تأذن، بل الواجب صد هؤلاء الذين يدخلون على هذه البلاد بالبلايا. ومن رام الدخول إلى هذه البلد فأتوا البيوت من أبوابها، تدخل بتأشيرة وتدخل عبر المطار أو منافذ الدولة عن طريق إذن من الدولة. لكن أن تدخل على جهة التهريب وأنت تهربه وهو يدخل معه المخدرات والمسكرات والشعوذة والسحر، وأفسدوا فسادا بينا ظاهرا، فعل هؤلاء لا يجوز وتكسبهم لا يجوز أيضا. بعضهم يرميهم في شعاب ويتركهم هكذا حتى يهلكوا. لا، مساعدتهم واجبة. من رآهم على مثل هذا الحال مشردين ينقذهم بالطعام والشراب، لكن بقي بعد ذلك يسلمهم للجهات المختصة بعد ما يطعمهم ويسقيهم، يأخذهم إلى أقرب مركز شرطة كي ينال عقابه. ثم يا إخوة، لابد من ضبط هذه الأمور. احنا لا نشك أن الدولة تسعى الآن إلى استقرار البلد وأمنه وأمانه، هكذا يا إخوة، وهذا فيه خير لنا كلنا. فإنه بلا أمن وأمان لا يتحقق للمسلمين عبادة ربهم وتوحيد خالقهم وإقامة شعائر دينه، ولا أن يعيشوا على إخاء ومودة، الكل خائف والكل غير مطمئن. فتعاونوا مع ولاة الأمر، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا من النساء. أخوات معنا من الدورة السابقة يتكلمن في مواضيع الدنيا، خطبة وزواج. هل يصلح الكلام في المسجد؟ لا، لا يصلح لمثل هذا. لم تبنى المساجد لمثل هذا، بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ثم هن طالبات علم قد جئنا لبيت من بيوت الله من أجل أن يستفدنا ويطلبنا العلم. وكذلك أنتم تعرفون أن هذه الأيام أيام برد وليالي شتاء، وبعضهن تصطحب أبناءها معها، فمع مثل هذه المشقة وهذا التعب تضيع وقتها في القيل والقال، وتضيع وقتها في مثل هذه المواضيع. ما عندنا هنا مواضيع زواج وخطبة، هذا المكان غير معد لمثل هذا. والحق أن بعض النساء كبيرات السن من أسمى مقاصدها في المجيء إلى هنا أن تبحث عن زوجة لابنها. وعلى كل حال هذا المكان كما أخبرتكم مكان طلب علم، وأيما أخت قد رؤي عنها هذا وعرف عنها هذا فينبغي لها أن تبقى في بيتها، هذا الذي ينبغي لها. أما أن تأتي هنا في ظاهرها أنها طالبة علم قد تركت البيت وربما تركت أعمال البيت وهكذا جاءت هنا وتقضي وقتها في القيل والقال، لا يسمح لأي أخت بالقيام بمثل هذا. معها كتابها ومعها دفترها ومعها قلمها وتكتب، أما القيل والقال فليس هذا مكانه. وكذلك مثل هذه المواضيع التي يتكلمنا فيها ليس هذا مكانها. فمن أراد الطلب العلم فجزاه الله خيرا، نسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد. ومن جاءت لمثل هذه الأمور فلتبقى في بيتها. أيوة ليس باللفظة بس. طيب جزاك الله خير أحسن. نعم يعني الراوي نفسه لا تقبل منه في حال قلنا أن الراوي للزيادة قد يكون ينشط فيرويها وقد يكسل فلا يرويها، إن كان من راوي آخر غير هذا نقبلها طبعا. أيوة لكن هذا غير مقبول طبعا، هذا الكلام مرجوح ليس بصحيح. أنا طالب جديد وأريد أن أحفظ القرآن فبأي دروس تنصحونني؟ بدأ درس بيقونية بدأ. طيب وميلاد أين هو موجود؟ أين وصلتم؟ علامات الاسم. طيب هذا من البداية يا إخوة، كلكم تحضرون إن شاء الله إخواننا الجدد عند أخينا ميلاد وجزاه الله خيرا، البيقونية عند أخينا مصطفى وجزاه الله خيرا. نعم ما يحضروش؟ من يحضر؟ كيف ما يحضروش؟ يا إخوة الطلاب الجدد يحضرون، إلزاما يحضرون، إلزاما كل من كان جديدا جاء ونحن في الدروس المتأخرة هذه يلتحق بأخينا مصطفى في درس البيقونية وبأخينا ميلاد في درس التحفة الثانية، وإن شاء الله أخونا عبد المجيد يفتح لهم في العقيدة. طيب عبد المجيد إن شاء الله. لا نحو أخو ميلاد ليش كم نحو؟ ها فصول ثلاث خلاص افتح لهم عبد المجيد فصول ثلاث وجزاك الله خيرا، يبارك الله لك يا أخانا. خلاص إن شاء الله ينظر أخونا عبد المجيد في أمره متى يكون الدرس ويعطيكم في الأصول الثلاث، ما بقي لكم حجة صح؟ صح أو لا؟ ما في حجة، خلاص تحضرون معنا الدروس العامة وتبدأون مع إخواننا، وهكذا ينتشر الخير وجزاكم الله خيرا. يوجد شخص اسمه كنيته أبو هريرة عبد الله عبد الكريم معنا في الداخل مريض، ادعو له بالشفاء العاجل، نسأل الله العظيم أن يشفيه وأن يعافيه. بعض الإخوة خطهم وليس انتهى الوقت ولا قال ما هي شروط خطبة المرأة؟ المرأة في خطبتها أجاز الشارع النظر إليها إلى المخطوبة، ذلك أجدر أن يؤدم بينكما من أجل أن يقدم أو يحجم، وعليه أن يراعي في اختياره لزوجته ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك أيضا يقول هنا: وهل إذا قرأ رجل مع مجموعة من الرجال على ابنته الفاتحة تعتبر مخطوبة؟ إيش رجل مع مجموعة من الرجال؟ الفاتحة ما في شيء اسمه الفاتحة، في شيء اسمه عقد نكاح، فإذا حصل عقد النكاح صارت زوجة، لكن عقد النكاح يسمى الفاتحة. أنت معزوم عندنا في الفاتحة اليوم، هذا ليس بتسمية شرعية، اسمه عقد نكاح، والفاتحة لها مواضع تقرأ في الصلاة. أما أن يقال عقد النكاح فاتحة هذا من كلام الغلط، وبعدما يتمون هذا العقد زوجتك قبلت قال نقرأ سورة الفاتحة، وبعضهم يقرؤونها كلهم جهريا، بدع هذا، هذا من البدع. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.